يعني هو ما رتم للسلوك عليه سبيل. هذا وهنا خطورة البدع، ان البدع تكون طريقة للسير عليه، يعني المبتدع يقتدى به. قد تتعدى البدعة، قد يتأثر بها الناس، يقتدي به الناس ببدعته، يسلكون نفس ايه طريقه. لذلك كما سنرى كلام الامام الشافعي، من استحسن فقد شرع او شرع، تاتي بالايه التخفيف وياتي التجديد، لانه جعل من نفسه مشرعا، يشرع للناس سلوك يسيرون عليه. الان البدعه طريقه، يعني طريق سبيل مرسوم للسلوك عليه. في الدين لو قلنا ان احنا هندخل في الدين، هندخل فيها الايه العادات، يبقى اذا كلمه في الدين يعني ما جاء لصلاح احوال الناس في الدنيا وفي الاخره. فكيف تدخل العادات اللي جاءت لصلاح الناس احوال الناس في الايه في الدنيا؟ تدخل ان قصد بها الايه التقرب الى الله عز وجل. ان خصينا البدع به الامور العباديه فقط، يبقى في الدين مقصود به ما جاء لصلاح احوال الناس في الاخره وليس في الايه؟ يبقى مقصود في الاخره. على كلا التعريفين، ونحن ندخل البدع اولى، ان ندخل العادات في البدع اولى. وان قصد بها الايه؟ التقرب. فزي ما بقول الامام الشافعي بعد ما عرف القولين، القول الاول والقول الثاني، الامام الشافعي قال ان القولين بمعنى واحد. القولين بمعنى واحد، لان هو البدع المحضه اللي ما فيهاش اي سائبه من سوائب التعبد لا تدخل في البدع المذمومه. الاصل في العادات الاباحه. الاصل في العادات الاباحه، ما لم تخالف نص. خالفت نص اصول عامه للشريعه، يبقى الاصل فيها ان هو ايه؟ ادوك معصيه لمخالفه الايه؟ النص. اما البدعه تاتي لها من جهه التعبد او التقرب الى الله عز وجل بايه؟ بهذا الامر. يبقى طريقه في الدين مخترعه، هي دي معنى البدعه، لغه طريقه مخترعه، يعني ليس لها مثال ايه؟ مثال سابق. على كلا القولين في التعريف، العادات المحضه لا تدخل في البدع المذمومة. يعني عاده بنوء عاده معامله، واخد بالك؟ عادات معاملات، الامور دي لا تدخل اذا كانت بدون نيه تقرب، لا تدخل في الابتداع. كاختراع الطائرات، اختراع الاسلحه، السيارات، الساعات، النظارات، كل الامور دي اللي هي خاصه بامور الايه؟ صلاح احوال الناس في الدنيا، هذه الامور ان لم يقصد فيها التعبد فهي ايه؟ لا تدخل في البدع المذمومه. ممكن تبقى بدعه لغويه، ممكن تاخد الاحكام التكليفيه الخمس زي ما بيقول القرآن والعز بن عبد السلام، ممكن بدعه واجبه، بدعه دنيويه واجبه، زي ايه؟ زي مثلا انسان يخترع سلاح يقتل به العدو، او يخترع دواء ليوقف الايه؟ المرض الموجود في المسلمين. هذا بدعه في الدنيا واجبه، وهكذا. ممكن تبقى مستحبه، ممكن تبقى بدعه محرمه زي اختراع اشياء محرمه، وهكذا. يبقى احنا عندنا الكلام ده مهم جدا يا جماعه، لان البعض يشتم على من يقول بتحريم البدع، يقول تحرمون البدع التي في الدنيا. نحن لا نحرم البدع التي في الدنيا، البدع التي في الدنيا لا تدخل عندنا في الابتداع المذموم، وان نسبت الى البدعه فانما من جهه التعبد بها الى الله عز وجل. طالما ان هو هيتعبد يبقى الحق بالايه؟ بالدين. من هنا تدخل الايه؟ تدخل في البدع. طريقه في الدين مخترعه. عرفنا شرح هذا الكلام. تضاهي الشريعه. تضاهي يعني تشابه. طريقه تشابه الطريقه الشرعيه. وكأن الدين ناقص، وكأن الدين غير تام، كان لهم ما يتعبدون به الى الله عز وجل. ومن هنا جاءت خطورة البدع كما يأتي. عليه وسلم كان مرة معتكف ف...

البدع الشرقية لا يدخل. ليه؟ لأن لازم هم ثلاث شروط. يترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضي ومع انتفاء الايه؟ المولانا. دول يتحققوا تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، والا تقع في البدعه التركيه. يعني عرفنا البدعه الحقيقيه، البدعه الاضافيه، البدعه الايه؟ التركيه. بعد ذلك يقول الشيخ باب جديد، يقول من استحسن فقد شرع او فقد شرع. ده كلمه مشهوره عند الامام الايه؟ الامام الشافعي. الاستحسان هو عباره عن العدول بحكم مساله عن ظاهرها. مساله بدل ما كده ايه؟ الحكم ده هو يبقى الحكم النظائر بتاعتها، لا انت تعدل وتعطيها حكم مخالف لنظائرها لدليل يقتضي ذلك كتعريف الحنابله. اذا كان هناك دليل يجعلك تعدل بهذه المسألة عن نظائرها دليل صحيح من الكتاب أو السنة، يبقى هذا استحسان إيه؟ صحيح. طيب إذا كان الدليل اللي خليك تعدل دليل عقلي، دليل باطل، يبقى هذا استحسان إيه؟ باطل. لذلك كان مشهور عن الشافعي الاستحسان تلذذ. من استحسن فقد شرع أو شرع، يعني ايه؟ جعل من نفسه مشرعا او جعل شرع جديد يتعبد به الى الله عز وجل. معايا كده يا جماعه؟ زي ايه مثلا؟ وهو معكم اينما كنتم، احنا الاصل في ايه؟ احنا بناخد بالظاهر. وهو معكم اينما كنتم لا يقبل على المعيه بالذات. احنا عندنا دليل صحيح من القران والسنه يمنعنا من الاخذ بظاهر هذا الدليل. ايه هو؟ أدلة الفوقية. كل أدلة الايه؟ الفوقية، وأن الله مستوى على عرشه، يبقى تمنع من أن نقول أنه يحل في المخلوقات. يبقى هو معكم يعني بعلمه. هنا أنا عدلت عن الظاهر لمعاني أخرى لدليل ما قاله الدنيا صحيح. طيب، يا الله يبقى لازم معنى القدرة. كلام الله نقول يعني يخلق خلق اسمه الكلام. أو كلام النفسي. هذا كلام باطل، طب أنت لماذا تعدل عن هذا الأمر؟ يقول لأنني لو أثبتت الكلام لله عز وجل، إذا في هذه الحالة أنا أقول أن الله يتكلم ككلامي، له لهاء وأحبال صوتية وشفاء وأسنان وكل هذه الأمور، ويتكلم بهذه الطريقة. فأنفي صفة الكلام عن الله عز وجل حتى لا أقع في هذا الأمر. حقيقة هذا كتم أولا شبه، يعني المعطل هذا الذي يعطل الصفات وقع أولا، هو شر من المجسم، لأنه وقع أولا في التشبيه فأراد أن يفر من التشبيه فعطل الإيه؟ فعطل الصفات. إيه الدليل اللي خلاه يعطل هذه الصفات؟ أنه يريد أن ينفي على الله عز وجل أن يشابه المخلوقات في صفاته. هذا دليل عقلي فاسد. وما المانع ان الله عز وجل كما ان له ذات تليق بجلاله له كلام يليق بجلاله؟ فاهل السنه تعطل في كيفيه الصفه. احنا نثبت الصفه، نثبت معناها، نثبت لها كيف، ولكننا لا نعلم الكيف. يبقى نفوض في كيفيه الايه؟ كيفيه الصفات. يستحسن حكم ايه؟ لو هو خلي بالك حكم وضعي وهو في امور الدنيا، يبقى ده يبقى ممكن ايه؟ وهو مخالف لادله شيء يبقى ده ايه؟ معصيه. يتقرب به الى الله عز وجل او ينسب الى الشر يتعبد به، يبقى ده الحاله يبقى ايه؟ بدعه. لان في فرق بين القوانين الشرعيه والقوانين الاداريه. واخد بالك؟ فالقوانين الاداريه ممكن إذا كانت غير مخالفة وما فيهاش ضرر ولا ضرار وما فيهاش أكل أموال بالباطل ومش مخالفة أصول عمل مخزن جائزة. لا، كانت مخالفة يبقى معصية. يفعلها ويقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل وهكذا والناس. يبقى ده إيه؟ يبقى يخش في الإيه؟ في البدعة. طيب. في طبعا من استحسن فقد، يعني نصب من نفسه مشرعا، لان الدين كامل وتام، لا يحتاج الدين الى احد يشرع لنا دينا جديدا نتقرب ونتعبد به الى الله عز وجل. يبقى محصلة هذا الكلام ان المبتدع مشرع حقيقة ان البدعة اخطر من المعصية. احنا في باب ان البدعة اخطر من المعصية، وان البدعة يفرح بها الشيطان اكثر من فرحه بالكبائر. وحقيقة البدعة ان المبتدع، طبعا احنا يعني لما بقول كده مش معنى كده ان كل شخص يفعل بدعة ان هو في هذه الامور، لا، هو قد يكون جاهل عنده عذر متأول لا يعلم. انما نتكلم عن الايه؟ عن الصفات. ليس من شرط ان يكون كل من فعل بدعة مبتدع، قد يكون له اعذار. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ على قيم عليه حجة. قيم اقم عليه ايه؟ حجة قبل ان تحكم على عينه. هناك ادلة من القرآن ومن السنة كثيرة جدا تدل على تحريم الابتداع في الدين، زي مثل قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل اللي هو جعل، هو السنه، هو السبيل القويم. لكن السبل الاخرى هي سبل اهل البدع وسبل اهل الايه؟ المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما جلس مع الصحابه وخط خط النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا صراطي مستقيما، هذا صراط الله. ثم خط خطوط متعرجه عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل منها شيطان معه جواد فرس يدعو الناس، من اطاعه ركب الفرس، ركب الجواد، ثم انتهى به الى النار والعياذ بالله. فالصراط المستقيم هو صراط الله، هو الدين اللي شرع الله على نبيه، هو اللي عليه الادله الشرعيه. واما هذه السبل المتفرقه فانما هي سبل الشيطان، سبل البدع وسبل الايه؟ المعصيه. يقول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. السبيل القصد هو سبيل الحق، هو طريق الحق، ما سواه بعيد عن الحق، طريق باطل. يقول مجاهد: قصد السبيل اي المقتصد منها بين الغلو والتقصير. وذلك يفيد ان الجائر اللي هو ايه؟ المبتعد عن السبيل القويم هو الغالي او المقصر، لانه ليس بمقتصد، اما ان هو غالي او ايه؟ او مقصر، وكلاهما سواء غالي او مقصر مبتعد عن الطريق القويم، فهم من اهل الايه؟ هذه اوصاف لاهل البدع. من الادله من السنه ما رواه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه لا يصح ان ينسب الى الشر. انت تخترع طريقه جديده تقول هذه من الشر، نقول: لا، ليست من الشر، هي مردوده عليك ولا تنسب الى الايه؟ الى الشر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه عن ابن عباس في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق الناس على الحوض ثم يعرف امته بالغر والتحديد، فيقول: امتي امتي، فيزادون تطردهم الملائكه عن الحوض، فيقول: امتي امتي، يقول: انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن احدث بعد، سحقا سحقا لمن احدث ايه؟ يا احدث. دي برضه من امور اللي هي تدل على خطوره البدع، ان اصحاب البدع يزادون يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ها؟ يقول ماذا؟ سحقا سحقا.

عن أبي إدريس الخولي، عن أبي إدريس الخولاني قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاؤها أحب إلي من أن أرى فيها بدعة لا أستطيع القضاء عليها. شوف الفرق بتاع الصحابة، شوف الفرق. لأن أرى في المسجد نارا، طب احنا نقول ازاي الكلام دوت؟ المسجد لو فيه نار هذا تكاتف الناس ويبدو المسجد بعد كده، لكن البدعة تنكشف ويطرح بها الشيطان. يبقى شوف، لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى بدعة لا أستطيع إخلالها. أبو إدريس القولاني. بعد ذلك يقول الشيخ: كل بدعة ضلالة. طبعا في زيادة، وكل ضلالة في النار. الزيادة دي زيادة صحيحة، البعض قال إن هي شاذة. طب ماذا تفيد هذه الزيادة صحيحة؟ ماذا تفيد هذه الزيادة؟ زيادة يعني ليها فايدة عظيمة جدا. لو توقفنا في الحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يبقى كل محدثة ضلالة. المكروه يقال عليه ان هو ضلالة، يبقى اذا في البدع مكروهات. لكن مع صحة الزيادة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يبقى كل المحدثات في النار والمكروه لا يكون في النار، اذا حصرت البدعة في المحرم فقط. هذه الزيادة تدل على حصر البدع في المحرمات، حصر البدع في المحرمات وأنه لا يكون منها المكروه. كل بدعة ضلالة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في حديث العرباب ابن الجرير، حديث اللي هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة وكذا وكذا، ففي آخر قال إياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل البدع عموم يا جماعة مش مخصصة، لأن هذا دليل عام. كل البدع ضلالات ومحرمات وفي النار. وأيضا حديث جابر أيضا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة وكل محدثة بدعة. يبقى كل بدعة ضلالة. من أدلة من أحدث في أمر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه في سر عمومه فهو رد، يعني يعني مردود عليه. طب الواحد لو تعقل البدعة يجد ان البدعة متضمنة امرين جال عليهم الامام مالك والامام الشافعي، ان هي فيها استدراك على الشر. الامر الثاني ان البدعة فاتوا فيها ان الدين ناقص وغير تام وان محمد لم يبلغ ما امر به. فهل يصح مع هذه الامور التي في البدعة ان نحكم عليها انها حسنة وأن هناك بعض البدع الحسنة؟ هل يصح؟ يصح؟ ما يصحش، يعني احنا بنقول البدع فائت تدرك على الشر، لو تعبانك تكبر. البدع، البدع لو فائت تدرك على الشر، أنت لما بتبتدع يقول لك إيه؟ أنك أنت كده بتتسأل كأنك بتجعل من نفسك مشرع. تجعل نفسك منزلة ايه؟ منزلة الله عز وجل. أو تقول ده الدين ناقص. فهل يصح مع هذه التعليلات لمن تعقل معنى البدعة اللي فيها استدراك على الشر وإن الدين ناقص، يصح مع ذلك أن نقول أن هذا الأمر حسن؟ ها؟ مفيش عاقل يقول هذا. مفيش عاقل يقول أن البدع مع هذه الايه؟ المحاذير التي فيها هي حسنة. إنما كل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ضلالات وفي النار. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله مع العاصي اخف واهون من حاله مع المختلف. ده مما يؤكد ان البدع اخطر واشد وكلها ضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يجي الواحد يقول له: انا قبلت امراه لم اطلب منها شيء مما لما يأتي الرجل مع زوجته إلا فعلت غير أني لم أجامعه. يقول هل قضيت معنا؟ قال نعم. قال إذا فقد غفر الله لك. كان رجل يلقب حمار في الحديث الصحيح، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. شرب خمر مرة جلده، ثاني مرة جلده، ثالث مرة جلده، رابع مرة جلده. ففي مرة قال واحد من الصحابة اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، يعني مرة واثنين وثلاثة. فقال لا تلعنه، والله إنه لا يحب ظهره، ما علمت إلا أنه يحب ظهره. مع ايه؟ مع فعله كبيرة واربع مرات. المرأة الغامدية لذلك يجي دم على واحد من الصحابة يسبها، يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبها، والله لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوزعتهم. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الايه؟ مع العصاة. طب نشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المبتدعين. لما جم ثلاثة فقالوا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيتزوج احنا نتزوج، النبي بينام في الليل يقوم وينام احنا مش هننام. النبي يصوم ويفطر احنا مش هنفطر. ما دي أمور. هم عايزين يبالغوا في العبادة. واخدين بالكم؟ عايزين يبالغوا ويتعبدوا الأمر ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم وأتقاكم لله. إيه بالكلام ده؟ محصرة الذي يقولونه النبي غفر لي ما تقدم من ذنب وما تأخر كي يقصر في العباد. إيه هم أخشى من الإيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى البدعة. فيما سبق السماء العشر، فيما سبق الايه؟ العسر. احنا نقول لا ده مخصوص، مخصوص بايه؟ ليس فيما دون خمسة اوسق سبقة. ليس فيما دون خمسة اوسق سبقة. طيب سقط السماء وانبتت اقل من خمسة ايه اوسق. عدالة الصحابة. فإذا الصحابة اللي هو ما قصدي، جمر المسلمون الصحابه يبقى مقصود بها الصحابه. يبقى شوف من الصحابه عملوا ايه؟ احنا نوافق على هذا الامر، لهذا الامر حتى لما يكون الصحابه متفقين ايه؟ متفقين عليه. اذا ما راى المسلمون حسن، احفظ معايا. ما راى المسلمون حسن اول رد ان هو ضعيف مرفوعا فلا حجة فيه، وانتهى الامر كده. طب ما صحيح اقول لك انا صححته. طيب ما راى المسلمون اما ان هو تكون الان الاستغراقيه يعني كل المسلمين فلا يخالف في احد الجزاء اجماع. اما ان يكون قال هنا قال عهديه ومقصود بها الايه؟ بعض المسلمين وهم الصحابه هم اولى الناس بذلك. فيبقى كده نرجع للامر ان ايه؟ قول وفعل الصحابه هو حجه ويدل على سنيه الامر، لكن نثبت الامر دوت ونجيب عليه ادله كده مش بدعه. يبقى اذا يجي واحد من المتاخرين مش من الصحابه ولا حد من المتاخرين يقول لك انا الان حسن ليه؟ اصلا شافوا حسن. او احنا الطريقه بتاعتنا اخترع سيدنا الاذكار وشايفها انها حسنه. طب لا ليه؟ يقول لك مره المسلم يقول لك لا، ده دليل في هذا الامر. واضح كده يا جماعه؟ طيب الشبهه الثانيه سيدنا عمر لما قال نعمه البدعه هذه او نعمه البدعه هي، يقول لك ده جاي اهو نعمه يعني حد ناس وبدعه، يجي فيه بدعه ايه؟ بدعه حتى ده مين بيقول كده؟ سيدنا عمر. عمر وكان خليفه وسن سنة الخلفاء الراشدين. نقول طب انت افهم الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث غيره في رمضان صلى بالصحابة يوم. اجتمع بعض الصحابة صلى بيهم. اجتمع ثاني يوم صلى بيهم. في اليوم الثالث أو الرابع كثر الناس حتى عجز عنهم المسجد. فأخذوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليه. خرج في الصباح بعد الفجر قال خلاك من كلام انا انه لم يخف علي مكانكم بالامس، انا كنت عارف ان انتم منتظرين عليكم الصبر، ولكني صلى الله عليه وسلم خشيت ان يرى الله ان يرى الله اقبالكم عليها فتفرض عليكم فتعجزون عنها. إن الله جل لما يرى إقبال الصحابة على الصلاة اللي هي قيام في رمضان التراويح إقبالهم عليها ويصلوا وصلاتهم يقول هذه أصبحت واجبة فريضة والناس هتعجز عن هذا الأمر، تريد تصلي كل يوم فتعجزون عنها. طب ليه؟ أصل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن إيه؟ تشريع وحي. كان ممكن ينزل الوحي يقول له الصلاة دي بدل ما سنة بقت فرض. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هينزل وحي على عمر؟ هينزل وحي على عمر. سنة ولا مش سنة؟ سواء فعلها عمر أو ما فعلهاش، سنة ولا مش سنة؟ ها؟ سنة ولا مش سنة؟ هتفضل سنة. مفيش شرع هيجي وحي هيجي يقول لك إيه؟ يا عمر خليها فرض، صح ولا لا؟ خلاص. طب اقبل الصحابه عليها سنه، ما اقبلوش سنه. يبقى اذا العله اللي منعت النبي، خلي بالك العله اللي منعت النبي صلى الله عليه وسلم انه يداوم خشيه الايه؟ ان تفرض منعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فعل عمر ما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ ولذلك هي ليست بدعة، هي أصلا مشروعة، هي أصلا إيه؟ مشروعة، لكن مشروعيتها مش كل يوم، مش كل يوم في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش الأمر ده، خلي بالك اللي برضه إحنا إيه؟ فاهمين. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مرة اثنين ثلاثة أو مرتين وثلاثة أو رابعة ما عملهاش، لكن إن كل يوم يعملها لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلها عمر، وهي دي اللي قال عليها إيه؟ قال عليها البدعة. واخد بالك؟ احنا عندنا على هذا الامر ردين. انتوا مركزين معايا؟ البدعية مش في الفعل الايه؟ المداومة دي ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها عمر. طب ليه داوم؟ لأنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يفعل ذلك ومنعه خشية أن تفرض، ففعلها. يجي هي أصلا مشروعة. الرد الثاني وهذا رد قوي أنها من سنة الخلفاء الراشدين لأنها من سنة الخلفاء الراشدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من إيه؟ من بعده. طب يبقى سنة ويقول عليها بدعة، يقول لك أه هي بدعة اسمها بتسمى بدعة لغوية. يعني من ناحية اللغة كأنها شيء جديد، لكن من ناحية الشرع عليها دليل. يبقى هي ليست مسنونة. ليه؟ لأن عليها دليل من عند الإيه؟ دليل من الشرع. يبقى هذه البدعة إيه؟ عليكم السلام. يبقى هذه البدعة إيه؟ ليست بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية. طيب. يستدل أيضا بالحديث اللي في مسلم. حديث جرير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. استدلال بهذا الحديث زي اللي يستدل بويل للمصلين وما يكملش الآية. أو إن أقرب الناس موت الذين من الذين قالوا إن نصارى، ما يكملش ذلك وإنهم قسطين وربان. لازم نعرف الكمالة عشان نعرف نستدل صح. الحديث بتاع جرير في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة، صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة، جاء قوم متجاب النمار، يعني لابسين الصوم. لابسين الصوم. ينظر عليهم الفاقة الشديدة. فقر شديد. النبي رق لحالهم وتأثر لحالهم. جاب المنبر، صعد المنبر وحث الناس على الصدقة. خلي بالك، حث الناس على الايه؟ على الصدقة. لم يتصدق أحد. كرر الامر ده ثاني مره، لم يتصدق. راح في رجل من الانصار جاء بسرتين، كادت يده ان تحجز عن حبله، وراح وضعهم بين يد النبي صلى الله عليه وسلم. حرك الناس، حرك الناس للايه؟ للصدقه. راحوا بداوا يتصدقوا. حتى كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين. راح النبي تهلل وجهه وفرح، وراح قال للرجل ده ايه؟ من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها اجر من. ايه هي السنه اللي مقصوده هنا؟ الصدقه. طب مشروعه ولا غير مشروعه؟ مشروعه. يبقى اذا من سن في الاسلام سنه حسنه نستدل بها على امر جديد مخترع؟ لا، افهم الحديث. ده النبي يقصد امر مشروع. طب امال يعني ايه سنه؟ يعني ايه سنة؟ ايوه، يعني ذكر الناس ورقبهم في امر الديون او تقاعدوا عنهم. هو ده معنى الحديث. سنة مش يعني اخترع، يعني احيا سنة قد ماتت. انت ممكن كده تدور في كتب السنن تجد سنة كده الناس فعلا في هنا لا يفعلوها. تبتدي ايه؟ تحث الناس عليها. تبدأ السنة في الانتشار. نقول لك: من سن في الإسلام سنة حسنة. طب أنا ما اقترحت هي سنة وأنا قلت لها حديث. نعم، أنت سنيت هذا الأمر ليس على سبيل الابتداء، وإنما على سبيل الإيه؟ التذكير، على سبيل الإحياء. يبقى إذن نفهم الحديث ده معناه من سن يعني من اخترع. ليه بنقول كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على الإيه؟ على الصدقة، والصدقة مشروعة، كان يحث الناس عليها. يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة، افهم القصة علشان تعرف تجيب على هذا الإيه؟ على هذا الإشكال. مش يقول لك فويل للمصلين، ويقول لك يبقى المصلين في وادي في جهنم. يقول لك كمل الآية. من سن في الإسلام سنة حسنة، يا أخي مش مقصود السنة يعني يخترع. ده مقصود يعني إيه؟ شيء أفضل ليه شرع، ليه أصل في الشرع والناس تفاصل عنه. طب بتقول كده ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله في هذه المناسبه لما حث الناس على الصدقه. واضح كده؟ طيب. بعد ذلك من الايه؟ مما يستدلون به ايضا قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليك الا ابتغاء الوالده فما رعوها حق رعايته. احنا ممكن نرد رد ينهي الموضوع، وده رد قوي ويهي ان هذا ليس من شرعنا، هذا شرع من ايه؟ من قبلنا، وانتهى الامر عنه. زي ما قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب فين شرعنا؟ احنا شرعنا الرسول حرم اتخاذ القبور على المساجد، ونهى عن اتخاذ الايه؟ القبور المساجد. خلص هذا ليس من شرعنا، ليس شرعا. يوسف كان يجوز السجود بغرض الايه؟ التحية. بشرعنا احنا لما سماه سيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الامر. يبقى ممكن تكون امور عند غيرنا وهي محرمه عندنا. وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يحرم اتخاذ القبور على المسجد، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من شرعنا. وحتى على فرض اللي غلبوا على امرهم كانوا الطغاة، انت تقتدي بهم ولا تقتدي باهل الصلاه؟ الايه مطلقه مساق الايه؟ الدم، التنفير، الزج. نرجع للموضوع. ورهبانية اللي ابتدعوها، ما نقول شرع من قبلنا وليس من شرعنا. لا رهبانية في الإسلام، انتهى الأمر على كده. يقول لا يصلح هذا الدليل للدلالة على البدعة الحسنة عندنا في ديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رهبانية في الإسلام. طيب زي بعض احنا ايه؟ نتنازل، يعني نقول تنزلا أن هذا يجوز أن يكون من شرعنا. طب نفهم الآية. ورهبانية، بس ركز معايا عشان هي إيه؟ في إشكال يعني. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فيها تفسيرين. ورهبانية ابتدعوها هم اللي ابتدعوها. وإحنا كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. يجي مين اللي ابتدع؟ هم. رب سبحانه وتعالى يقول ما كتبناها عليهم. يجي ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم. وضحت كده الآية؟ ورهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم. يجي هذه الآية الحالة على هذا التفسير، هذا مساق مساق المدح ولا مساق الذم؟ مساق الذم. ده هو بيذم ابتداعهم. يقول هم اللي ابتدعوها، احنا ما كتبناهاش. طب ابتدعوها ليه؟ ليبتغوا رضوان الله عز وجل. ويزيد في الذم انهم ما رعوا حق رعايته. يجي على هذا التفسير ان هم اللي ابتدعوها وربنا ما كتبها. يجي في هذه الحاله ايه؟ الحاله ايه؟ مساقه مساق الذم، ولا يصح الاستدلال بها على ان هناك بدع ايه؟ حسنه. طيب. التفسير الثاني. التفسير الثاني. ورهبانية ابتدعوها كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله. ابتدعوهم ابتدعوا في الاول، لكن ربنا كتبها عليهم ابتغاء رضوان الايه؟ ابتغاء رضوان الله. يعني هذه الرهبانية كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الايه؟ ابتغاء رضوان الله. طيب الحب هنا في ابتداعهم ولا في كتابة الله عز وجل لها؟ ثالث. هم ابتدعوها وربنا كتبها عليهم ليبتغوا رضوان الله عز وجل. احنا لما نقول ان الابتداع هنا ان هنا بقت الرهبانية من شرعهم. لكونهم ابتدعوها ولا لكون الله عز وجل كتبها عليهم؟ يبقى هنا في اقرار. يبقى هم ابتدعوها ربنا اقرهم فكتبها عليهم. واضح كده؟ اقول تاني؟ عايزها؟ طيب يبقى خلي بالك عندنا تفسيرين. ورهبانية اللي ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وما كتبناها عليهم. مفهومة دي؟ هي كده مساق مساق الذنب احنا ما كتبناهاش، هم اللي اخترعوها وما لم يقوموا بحقها فلا تقتدوا بهم. يبقى ده حجة فيها على ان الرهبانية دي حسنة. تخيل التفسير الثاني. رهبانية هم ابتدعوها واحنا كتبناها عليهم حتى ايه؟ ينالوا رضا الله. يبقى الحجة في ابتداعهم ولا في الكتابة؟ الكتابة. يبقى ربنا أقرهم على كتابتها، يبقى خلاص. يبقى عليها دليل ولا ما هيش دليل في هذه الحالة؟ عليها دليل وهو كتابة الله عز وجل. يبقى ما ينفعش تجيب لي حاجة مخترعة وتقول لي دي يجوز ليه؟ عشان وراها بنات ابتدعوها؟ لا، وراها بنات ابتدعوها دي عليها دليل اللي هو إقرار الله عز وجل. يبقى على كده التفسيرين لا حجة يقول بالبدعة الحسنة للاستفادة بهذه الآية. وأقوى من ذلك أن نقول هذا ليس من شرعنا. واضح الكلام؟ يستدل أيضا بالعرف. بالنسبة للعرف معروف إن الناس بتصلي بتعمل الموالد ومش عارف إيه والكلام ده كله، واشتهر الأمر ده وانتشر وده عرف. يقول يا أخي اتق الله عز وجل. العرف هذا يختلف من مكان إلى آخر، بل العرف قد يخالف الشرع. يعني ينتشر عرف مثلا معين أن يسلم الرجل على المرأة، هذا عرف جاهز ولا غير جاهز؟ جاهز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ينبع أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له أن إيه؟ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طب الناس بيسلم على بعض ويقوم بعضهم لبعض. من استطاع ان يتمثل له الناس قياما فليتمام اخذه من النار. قال انس حديث مسلم: ما كان شخصا احب الينا رؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم وكنا لا نقوم له لمعرفتنا لكراهيته لذلك. يجي العرف هنا لما الناس تقوم لبعض عرف صح ولا عرف فاسد؟ يجي اذا الاعراف قد تكون مخالفه للشرع. يجي اذا العرف قد يكون شريك في الشرع اذا لم يخالف، واما اذا خالف فيضرب به عرض الحرب ولا يكون هناك ايه دليل من العرض. يجي انت تستدل بالعرض دي بدعه انتشرت عندنا والناس جابلينها ليه عرف كده، نقول لا يجوز. العرض هنا مخالف للادله اللي تدل على عموم ذم البدع، فهو عرف فاسد لا يصح ان تخصص به الادله من القران ومن السنه. بيستدل ايضا يقول لك كل بدعة ضلالة، خليها يا سيدي ماشية مع المعاصي مش على البدع المحدثات. طب المعاصي من هي؟ ايه الشبهة ديت؟ يقول لك احنا نوافقكم، احنا نوافق كل بدعة ضلالة الاحاديث كلها، بس ديت مش في الشيء اللي احنا بنتعبد بيه الله عز وجل، ده في الشيء اللي ربنا بينهى عنه. هو ده مقصود كل بدعة ضلالة يعني كل معصية. يقول لك سبحان الله، يعني كلمة بدعة غير كلمة معصية. المعصيه مخالفه نهي، البدعه امر مفهومش لامر ولا نهي، وانت تخترع للتعبد به، فهم غير بعض. طب انت بتعطل على ذلك، تعطل ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، امال ليه قال ضلاله؟ لما البدع منهي عنها بخصوصها، كل موضوع منهي عنه. لكن ده نهي عام ومجمل حتى لما لم ايه؟ يوجد بعض، يبقى هذا فيه ايه؟ تعطيل. يبقى اذا معنى الكلام ان انت لما تقول كل بدعة ضلالة الاحاديث دي خاصة بالمعاصي، يجي انت كده تجعل كلمة بدعة في الاحاديث عديمة الفائدة، عديمة التأثير، كأنها لا وجود لها. وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يصان عن ذلك. اعمال الكلام اولى من اهماله. مش كل بدعة، ده المعصية فيها نهي خاص. يعني تبقى على طول يقول لك معصيه، يقول ايه رسول النبي صلى الله عليه وسلم امر بكذا او نهى عن كذا. طب البدعه فيها نهي خاص بكل حاجه؟ لا، يجي خلاف بعض. طب مين الاشر؟ البدعه ولا المعاصي؟ البدعه. هنقول دلوقتي خطوره البدعه والكلام خطير. يجي البدع اشر من المعاصي. يجي انت كده بتعطل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف حال النبي مع السادة وحال النبي مع الايه؟ مع العاصي كما ايه؟ ضربنا نتيجة. إذا حمل كلمة الأحاديث اللي فيها الزجر عن البدع، الزجر عن البدع على المعاصي، هذا فيه المفاسد التي ايه؟ ذكرناها من تعطيل الأحاديث ومن تعطيل ايه؟ مفهومها ومضمونها. والتساوي بين البدع والمعاصي. يقول لك طيب يا سيدي الصحابة جمعوا القرآن. الصحابة جمعوا القرآن. أولا في ردين على هذا الكلام. أول رد إن ده اتفاق من الصحابة واتفاقهم حجة. وإن ده كان في عهد أبو بكر وعثمان ودول من الخلفاء وإيه؟ وفعلهم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. هي كده ده مش إيه؟ لا حجة لك أن تبتدع. ليه؟ لأن ده من سنن الخلفاء. الرد الثاني إن هذا من المصالح المرسلة. الشاطبيه فرق، والشاطبي عمل يعني في فرق، الفرق بين البدعه والمصالح المرسله. المصالح المرسله ده امر عظيم جدا في الدين، يعني في مصالح معتبره في الشرع، في مصالح ملغاه، في مصالح مهمله عن الاعتبار او لم يتكلم عنها الشرع. ان من شرط ان احنا نقول ان هذه مصلحه مرسله ان يكون من وراء هذا العمل اللي انت بتقول عليه ان هو مصلحه مرسله ان يكون وراء مصلحه حقيقيه غير متوهمه، ان تكون مصلحه عامه مش خاصه، مصلحه حقيقيه مش متوهمه، مصلحه عامه غير خاصه. كده مصالح مرسله. ايه المصالح المرسله؟ المصالح تكون في الوسائل وليس في المقاصد. البدع شأنها في العبادات في المقاصد، اما الوسائل المصالح تكون في الوسائل. نضرب مثال عشان الناس ايه ركزوا معانا. مثلا التسبيح بالسبحه، البعض يقول سنه، البعض يقول بدعه. ليه اختلفوا؟ لان بعض الناس، بعض قالوا وسيله وبعض الناس قالوا ايه؟ قالوا دي وسيله للذكر، مش انا مش بتعبد بيه، وسيله للذكر. يجنن المصالح يجنن تدخل في البدع. بعض الناس قالوا لا دي هي عباده. نص انت بتتعبد بيها، يجي تدخل في البدع. بتتعبد بيها ازاي؟ شنو صلى الله عليه وسلم قال: وعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات يوم القيامه. الانامل لما تعقد عليها تشهد. طب السبحة تشهد؟ ما تشهدش. طب السبحة أمانة السنة؟ لأنك لما تسبح مش هتترك العقل على الأصابع اللي تشهد دي، وأنت ما عندكش دليل إن السبحة تشهد لك. ولا يصح في الحفظ أي حديث موقوف ولا مرفوع، زي ما يقول الخلفان في التفسير الطيب. يبقى إذا أمانة السنة تيجي بدعة، تيجي مقصد. لأن إيه؟ العبادة، لأن الأنامل إيه؟ تشهد. المهم إحنا مش هنرجح في موضوع السبحة، وإن كنت أرى يعني كنت أرى إن هي بدعة، لكن أنا المقصد إن أنا إيه؟ أفهمك الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. البدع تكون في المقاصد، في العبادات يعني. طيب الوضوء، الحنفية قالوا الوضوء وسيلة ملوش نية. الجمهور قالوا لا ده عبادة يبقى لازم ليه نية. طبعا تفرق، لو انت دخلت تتوضا غسلت ايدك ووشك وانت في ايدك انك انت تتنظف ومش عارف تصلي نفسك توضأت، ينفع تصلي ولا ما تصليش؟ عند الاحناف ينفع. ليه؟ قال لك مش لازم النية، نية رفع الحدث. ليه؟ قال لك اصل ده وسيله مش عباده. عندك ابن رجب في جامع علوم الحكم، الحكم تكلم على هذا الامر. قال لك لا ده الوضوء عباده. ليه؟ ليه عباده؟ لان في احاديث من توضع فغسل وجهه خرجت الخطايا مع اخر قطر الماء، فغسل يده خرجت الخطايا مع اخر قطر. اذا يكفر الذنوب ولا ما يكفرش الذنوب؟ يكفر الذنوب يا جماعه. يبقى هو وسيله للوضوء للصلاه، وهو في نفسه ايه؟ مقصد. اذا جاء فيه بدعه عباده مقصد يعني، اذا جاء فيه بدعه انما تجيء من جهه ايه؟ ان هو مقصد او عباده. طيب بعض الناس يقول لك المولد النبوي، الاحتفال بالمولد وسيله للتعبير عن صحتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش عباده، احنا اللي بنتعبدش ولا وسائل ما فاتش. الكلام ده كان بيقوله المسلم. والوسائل ليس فيها بدع. كلام اصولي اهو. الوسائل ما فيهاش بدع، انت تقولوا شك اصوليين وتتكلموا بالاصول، ده وسيله دي مش عباده. اضرب له مثال بالوضوء. الوضوء يعتبر ايه؟ وسيله وعباده. ومن يخرج، من يخرج الى الاحتفال بالمولد انما يقصد الاجر عند الاجر. اي واحد خارج يحتفل بالمولد يقصد الايه؟ الاجر. اصبحت عباده. يبقى هو وسيله وايضا ايه؟ عباده. مقصد. يبقى لذلك يدخل فيها الايه؟ البدع. طيب ده انا بتقرب الى الله عز وجل بهذا الامر. طب ده فيه منكرات ومفاسد، اختلاط وهم امور شركيه وامور كثيره جدا واخبره وتكوين صوره الاسلام واتقرب بهذه الامور يبقى معصيه وبدع. نرجع لموضوعنا، يبقى الوسائل ما فيهاش بدع، مصالح مختلفه، المقاصد فيها ايه؟ فيها بدع. فجمع القران اما ان هو يكون اجماع الصحابه صدق الخلفاء الراشدين او يكون انه في الايه؟ في المصالح المرسله انه وسيله لحفظ الايه؟ الدين، وسيله عامه واخد بالك حقيقيه غير ايه؟ غير متوهمه، فلا حجه لهم في الاستدلال بجمع القران على الايه؟ البدع الحسنه. طيب مما يستدل به ايضا كلام القرافي عبد السلام لتقسيم البدع الى الاحكام الكامله. يعني في بدعه واجبه، في بدعه محرمه، طب هو كلام العز اصلا مش دليل شرعي. اخطا في المساله. هي كيف يستدل به؟ لا يصح. وغير كده هذا التقسيم مبتدع، يعني كيف نقول الرسول يقول كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، يقول هناك بدعه واجبه. فان صح الكلام نكمله على البدع اللي في الدنيا. البدعة اللغوية. أما بدعة الدين فكلها إيه؟ ضلالات. يبقى هذا أمر إيه؟ البدعة أمر مخترع لا يصح أن يكون عليه إيه؟ دليل. كيف نجمع بين المحرف والضلال مع أن هو حسن أو واجب؟ أو ثم بيقول لك الإمام الشافعي نفسه بقى قال عبارة فهم منها اللي في بدعة حسن وبدعة إيه؟ غير حسن. قال المحدثات من الامور ضربان. ما احدث يخالف كتابا او سنه او اثرا او اجماعا فهذه البدعه ضلاله. اللي يخالفها يجي هذه البدعه ايه؟ الضلاله. وما احدث من الخبر او ما احدث من الخير لا خلاف لواحد من هذا، يعني لا يخالف لا اجماع ولا سنه ولا كتاب ولا اثر ولا قياس ولا اي شيء، فهذه محدثة غير مذمومة. قد قال عمر تكملة كلام الشافعي، قد قال عمر في قيام رمضان نعمة البدعة هي، يعني أنها محدثة لم تكن وإن كانت كذلك فليس رفض لما مضى. إجا الإمام الشافعي قال إن هذه البدعة محمودة وبدعة مذمومة، أو في بدعة موافقة لأصول الشريعة وفي بدعة مخالفة لإيه؟ لأصول الشريعة. البدعة المخالفة دي خلاص ممنوعة. البدعة الموافقة لأصول الشريعة دي بدعة إيه؟ غير مذمومة محمودة. يبقى مقصوده بإن هي غير مخالفة لأمور الشريعة، يعني إيه؟ يعني يدل عليها أصل من الأصول. طب إذا كان يدل عليها أصل يبقى بدعة؟ مش بدعة. بدليل ان الامام الشافعي استدل بها سيدنا عمر عن صلاه القيام. صلاه القيام كان لها اصل ولا ليس لها اصل؟ لها اصل. يبقى كلام الامام الشافعي فهم خطا، انما مقصوده ان هناك امور يحتج لها ويعتبر لها بالادله الشرعيه فهذه ايه؟ ليست مذمومه، وهذه ليست من الايه؟ من البدع. يؤكد ذلك أن الإمام الشافعي صاحب العبارة الشهيرة من استحسن فقد شرع، وعبارة الاستحسان تلذذ. زي ما حصلت الأدلة اللي استدلوا بها على البدعة الإيه؟ الحسنة. أسباب الابتداع أولاً الجهل بالسنة، وبعظم السنة، و كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه هو المشرع. اللي يجهل بمكانه وده على خلاف اللي هو اللي يفهم. يعني الصحيح ان المبتدع مناقض لمكانه النبي صلى الله عليه وسلم. يضع نفسه في منزله النبي صلى الله عليه وسلم. او يضع نفسه في منزله المشرع عموما. اذا لا يبتدع الا جاهل. جاهل بمكانه التشريع وبعظم الشرع. والا لو فهم الامر على بابه وعلى حقيقته لما ابتدع، لوضع نفسه في مكانه الطبيعي انه مستبعد. لكن هذا لجهله بهذه الامور يستبعد. فاذا المبتدع اول سبب من اسباب الابتداع الجهل بالايه؟ بالسنة المطهرة، والجهل بعلم مصطلح الحديث، والجهل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن اسباب الابتداع اتخاذ رؤوس جهال، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه، وانما ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. طبعا زي ما يقول ابن بطال ان امر جل وهب الناس العلم فينتزع منه، لا يعجز تعوده الهبه. ولكن ايه المقصود؟ مقصود ان انتزاع العلم يعني قبض العلماء. قبض العلماء وعدم انتشار العلم الصحيح هذا بداية فساد الأمة وبداية هلاك الأمة. اتخاذ هذه الرؤوس الغير عالمة أنصاف المتعلمين أو الجهال يفتون الناس، هذا هو باب الضلالة في الأمة. هذا هو من أسباب الابتداع، أن يسألوا من لا علم عنده. ايضا من اسباب الابتلاء ان تجد ان في بعض العادات والتقاليد والخرافات اللي نشأ عليها الناس لا يستطيعون ان يغيروها، زي اللي عبدوا الاوثان والاصنام. الاصنام يقولوا ايه؟ ان وجدنا عليها اباء فلا بد من التخلي عن هذه الامور. طب ازاي يتخلى؟ اللي هو نفهم خطوره البدع، وفهموا هنتكلم الباب اللي جاي على طول خطوره الابتداع، ان يفهم خطوره البدعه وايه معناها؟ اين تضع؟ ايه معنى البدعه؟ لو فهم هذه الامور على حقيقتها لتخلى عن هذه العادات الموروثه ولو وضعها تحت قدمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل امور جاهليه موضوعه تحت قدمين. من ضمن الاسباب التقليد، وانك تعتقد ان في شخص معصوم. ده انت اصلا لما تروح لشخص ويختار لك عباده وانت توافقه على هذا الامر وتسير على قوله، انت جعلته في منزله النبي صلى الله عليه وسلم. وان تشعر هو ده حقيقه الامر، لان الدين تام وكامل لا يحتاج الى هذا الشخص لكي يخدع لك هذه العباده. ده انت كمان تعتقد ان هو معصوم عن القبض. يقول امام الشافعي، طبعا احنا كلام امام الشافعي اللي احنا هنا احنا افهموا في ضوء من استحسن فقد فقد شرع الكلام اللي هو الاستحسان تلازم كل الامور دي تبين المقصود امام الشافعي بالكلام اللي احنا ذكرناه عنه منذ قليل، انه ليس على على باب الابتداع. الامام الشافعي يقول: من ظن ان علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عند رجل فهو فاسق، ومن ظن ان شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الامه فهو فاسق. اياك ثم اياك ان تعتقد ان شخص معصوم، كل العلم عنده ده فسق. ولا حد من الصحابة أحاط بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تذهب للشيخ تعتقد أن هو معصوم وأن عنده علم النبي صلى الله عليه وسلم كله، وتكلم يقول لك هو الشيخ مش هيعرف يعني الكلام دوت؟ معصوم الشيخ؟ لا. لا يعني لا يحس. ده رب سبحانه وتعالى عارف سيدنا موسى، لأن هو لما سئل من أعلم الأرض قال أنا، ولم يرد العلم إلى الله عز وجل. يكلفه برحلة ومشقة يتعلم من هو أقل منه منزلة. الخضر كان نبي، مش ولي، كان نبي، حتى أنه هو نبي. وأول درس يعلمه سيدنا موسى لما يلقاه على هامة السفينة طائر يأخذ إلى البحر المنقاري يقول له إن مثل علمي وعلمك في علم الله كمثل مثل ما أخذ هذا الطائر من البحر المنقاري. يعني هيخرج بإيه؟ ده علم الخضر وعلم سيدنا موسى عليهما السلام في علم الله مثل هذا المثال مثل ما أخذ هذا الطائر من البحر. فأنت تروح ده سيدنا ابن عباس ونقل بره سيدنا عمر لما بيسألوه عن المتعة قال حسن لا بأس بها نرفع أو أقر الصحابة على التنفع. يقول لكن عمر كان ينهى عن ذلك يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لما تعارض قول النبي بقول ابو بكر وعمر. فما بالك ترد سنه النبي صلى الله عليه وسلم واصول عامه في الشريعه وادله كثيره جدا لقول رجل قد لا يحسن كيف يتوضا. ايضا من اسباب الاتباع اتباع المتشابه من الايه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. اما الناس اللي هم عندهم ايمان راسخ فيتبعون المحكم لا يتبعون. سيدنا عمر لما كان رجل صغير كان بدا يتبع المتشابه ويسال الناس بحيث انه يسكت الناس واحجابه وادبه كل يوم كان يضرب الجن حتى في يوم قال له ان كنت قاتلي فاحسن الفتنه وان كنت مؤدبي فقد فعلت. بعد بقى موت سيدنا عمر وزمن الفتن بدأ تظهر الفتن قالوا هذا زمانك يلا بينا والآن المجال مفتوح لي. قال لا نفعتني دعوة العبد الصالح فعل سيدنا عمر معاه هو اللي نفعه. فالناس اللي هي تتبع المتشابه هي اللي هتتبع ولو في شرع مطبق يفعل ذلك كما فعل سيدنا عمر الصبيح مش نحن نتبعهم ونعظمهم ونجعله في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ونخصص القرآن والسنة بأقوالهم وأفعالهم يخصص لك عبادة يخصص لك فعل ده كيف ايه هي خطورة البدع؟ أولا عمل المبتدع كله مرفوض. النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله مرفوض، عمله اللي ابتدعه مرفوض. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عمله اللي ابتدعه مرفوض عليه غير مرفوض. وإن اجتهد فيه غاية الاجتهاد. ده كلما اجتهد فيه بدعته كلما زاد من الله ضعفا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هو المبتدع كده يحسن يظن انه يحسن صنعا مع انه هو بعيد عن الله. الشيطان لما يتبرج في الزوايا اول منزله يتبرج معك في الكفر. النار انت في هذه المنزلة كفته. انت تخلص في النار كامل يخلص في النار. ان لم يفلح ينتقل معك الى البدعة. ده كلام ابن القيم في المجال. يسيبك على بعد الكفر البدعة مش الكبائر. ليه؟ لان احنا هنشوف خطورة البدعة. يقول الفضل. لا مش عمله كل عمل اللي هو ابتدعه. العمل اللي هو اللي ابتدعه، العمل ده مش مقبول. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: والظفر به في عقبة البدعة أحب إلى إبليس من الكبائر يعني، لمناقضتها الدين، لأن البدعة تناقض الدين، عكس احنا كنا ما نسمعوش أبدا. والبدعة تتبع ما ثبت